crossing. Got it. هذا الحامل الحامل تاع الصبورة الحامل تاع الصبورة كلم حرف لا لا المهم ان الصوت يبقى كويس عشان ما ولا هو معانا لا لا جميل الصوت اللي هو انت كل شرطه استعراض الحامل الصبورة اه جميل طيب احنا في لا طيب خلاص لا انا اجيب معايا المره دي لا خلي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته وآل بيته وعلى كل من اقتفى أثره وسار على سنته واتبع نهجه إلى يوم الدين وعنا معه بمنه وإحسانه إنه جواد كريم. ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. اللهم نبتدئ بإذن الله تبارك وتعالى في علم مصطلح الحديث بهذا الكتاب وهذه المنظومة التي أسندت إلينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في ناظمها وفي من يتعلمها. أولا، علم الحديث هو علم شريف جليل، علم عظيم، شرفه يأتي من شرف المسائل وما تعلق به، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن الله تبارك وتعالى الطريقة التي نسلكها بدون إسهاب ولا تطويل ولا تعقيد ولا إملاء، المسألة تبقى مبسطة، لأن علم الحديث يعني هنقول إن هو فيه شيء من الصعوبة في أول دراسته، لكن يعني من شرح الله صدره وأعانه على الاستمرارية في علم الحديث أو في مصطلح الحديث يجد أن الأمر بعد ذلك يكون سهل ويسير. فإحنا إن شاء الله هنسلك مسلك التيسير والتسهيل وبدون ذكر الخلافات ولا التعليقات، لأن إحنا عندنا 6 محاضرات في علم المصطلح، وأنا مش هطول إن شاء الله رب العالمين، يعني نص ساعة وإن شاء الله على كده. بداية، علم المصطلح أو مصطلح الحديث هو علم يعرف به أو قواعد وأصول وضعها العلماء ليتعرفوا على الحديث من حيث القبول أو الرد، سواء كان هذا يتعلق بالإسناد أو يتعلق بالمتن. المتن معروف هو المتن، هو نص الحديث، هو يعني قول القائل الذي تبحث عن طريق الوصول إليه، سواء كان هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان خبرا مرفوعا موقوفا على أحد من الصحابة أو من أقوال التابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين. فإحنا بنقول هذه الطريقة التي توصلنا لهذا الحديث، الطريقة دي العلماء بيسموها إيه؟ السند. أما المقال اسمه إيه؟ المتن. لو في حاجة صعبة وأنا بتكلم يعني قولولي. فهذا العلم علم بقواعد وأصول تستطيع من خلالها الوصول إلى معرفة الحديث من حيث القبول أو الرد. طيب أنت مش بتقول الحديث المتن والإسناد، هو البحث في الإسناد هل هو لعين الإسناد؟ يعني أنا ببحث عن صحة الإسناد أو عن ضعف الإسناد، هل هو من ذكر هذه السلسلة والبحث فيها، ولا هو راجع برضه لمعرفة السلسلة دي؟ إذا كانت هذه السلسلة أو هذا الطريق الموصل للحديث إن كان صحيحاً قبلنا الحديث، وإن كان مردوداً رددنا الحديث، فمضار الأمر عليه في الآخر ها؟ على الحديث نفسه. فخلاص يبقى احنا هنشتغل على الحديث. فاحنا بنقول ان علم المصطلح دوت هو القواعد اللي العلماء حطوها عشان نعرف ان الحديث ده مقبول ولا مردود. اذا فعلم المصطلح ودراسة المصطلح علم غاية ولا وسيلة؟ غاية صح؟ ها غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. هي وسيلة تتوصل بها إلى الغاية الكبرى، وهي انتقاء الحديث ومعرفة الحديث ضعيف ولا صحيح. لماذا؟ إن كان صحيحا فهو واجب العمل به أو سيعمل به، وإن كان مردودا أو ضعيفا إلى آخره إلى يحصل فيه فلا يلزم العمل به. لكن الضعيف ده ليه فوائد بعد كده هنعرفها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في الآخر إحنا بنقول إن علم المصطلح ده هو علم بقواعد وأصول وضوابط التي وضعها العلماء للبحث وللوصول إلى إيه؟ صحة الحديث من ضعف. طبعا في انتقادات وفي مداخلات للعلماء على الكلام اللي أنا بقوله دوت، يعني من ناحية الكلام من ناحية التعريفات، لكن إحنا بنقول إن ما إحناش في تأصيل علم المصطلح. علم المصطلح ألف فيه أو ألفت فيه مطولات وألفت فيه كتب كثيرة. إحنا بندرس إيه؟ يعني لو هنقول المنظومة دي، المنظومة دي كم بيت؟ 34 بيت. شوف ألفية العراقي عليه رحمة الله، العجم طول شوية، شوف بقى في الحاجات المؤلفة اللي وصلت فوق الألف ويدرس فيها. لكن إحنا بنقول إن إحنا هنلم الموضوع ونحاول إن إحنا ناخد من كل بستان زهرة، الموضوع ما يبقاش معقد ولا مطول على احد ان شاء الله سبحانه وتعالى. بعد كده اللي يرتقي للدوره الثانيه الدوره الكبرى يقدر يدرس بالتفصيل في علم المصطلح بتاسيس وتاصيل. الامام البيقوني عليه رحمه الله توفي سنه 1080، فهو نوعا ما للعلماء الايه؟ المتاخرين. ولكن هذه المنظومه لانها أبياتها قليلة وسهلة المعنى قبلها العلماء، يعني اللي عايز يحفظ منظومة لحاجة صغيرة كده في علم المصطلح يجمع بها شتات هذا العلم نوعا ما برضه عليه بالمنظومة البيقونية. في طبعا مطولات وفي كتب أخرى كثيرة صنفت في علم المصطلح، وكان من أول من صنف في علم المصطلح ومين؟ رام هرمزي رحمه الله تعالى عليه، وهو الذي وضع اللبنه الاولى. اللبنه طبعا هناك من قال ان الشافعي هو اول من قعد قواعده الى اخره، لكن احنا برضه ده كله لا يهم، مش ما يهمنيش في اي حاجه. لكن من اعظم من الف في علم المصطلح الامام الفحل العظيم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عليه، حتى قيل ان كل من جاء بعده فهو ايه؟ عيال على كتبه، يعني ينهل من كتبه، ياخذ كذا باب من الابواب ويقعد يتكلم عنه، لكن هو واخذ مني في الاصل من الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عليه. وقلما وجدت فنا من فنون المصطلح او بابا من ابواب المصطلح الا وتجد الخطيب البغدادي الصداره في التصنيف في هذا الباب رحمه الله تعالى على الجميع. حتى يعني لا يسبقنا الوقت ويضيع من بين ايدينا، هنخش ان شاء الله في المنظومه، مش هطلع العيوب اللي في المنظومه، مش هنطلع الاعرابات اللي في المنظومه، مش هنتكلم عن المعاني اللي هي لا تشغلنا او قد تشغلنا عن القواعد الكليه بتاعت المصطلح. ماشي؟ عشان نلحق في الست محاضرات ديت ان احنا ننهي ال 34 دي. قال الناظم رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، وكل واحد أو وكل واحد على حد، وكل واحد أتى وحد. قالوا إن يقصد بها أن كل من جاء بتعريف جاء بتعريفه على حد. وبعضهم قال، وهو قول شيخ ابن تيمية وغيره، أن مراده أن هذا هو التعريف الذي جاء به كل نوع من أنواع هذا العلم. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلم، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل، وأسند وجمع بالنبوة والرسالة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال مبتدئا: وذي من أقسام الحديث عدة. أقسام الحديث هي أبواب وأقسام هذا الفن العظيم. عندنا علم الحديث إخواننا قد يشتمل على هذه القواعد وقد يشتمل على غيرها من العلوم الأخرى. عندنا علم المصطلح هو القواعد اللي هي تدرس بها هذا الحديث من حيث رواية ودراية، أو في علم ثاني اللي هو علم الرجال اللي هو تدرس فيه أحوال الرجال، وإن كان هذا منبثق من إيه؟ من علم المصطلح، ولكن هذا علماء قسموه علم الوحي. في علم التخريج وهو تخريج الحديث ومعرفة مصدر الحديث في أي كتاب كان من الكتب المسندة الأصلية، ماشي. في علم دراسة الأسانيد، في العلل دراسة العلل. فهذه كلها بعض العلماء جعلها علما مختصرا وجعل له قواعد وأساسيات لدارسها، لكن احنا بنقول ان هي في الاخر تتفرع عن القواعد. يعني مثلا هنتكلم عن علم الرجال، لو علم الرجال دوت انت بتدرس هذا الراوي وبتقول ان هذا الراوي في نهايه الامر حكمت عليه بايه؟ حكمت عليه سواء كان هذا الرجل مقبول بدرجات القبول او مردود بدرجاته على حسب ما حكم به العلماء. ففي الاخر انت بتدور حوالين ايه؟ عدالة الراوي وضبط الراوي، ماشي. ثم بعد ذلك ستبحث في علم العلم الرجال، في علم الرجال عن اتصال الإسناد. هل فلان الشيخ الفلاني ده روى عن فلان؟ هل عاصره؟ هل سمع منه؟ هل إلى آخره. يبقى أنت برضو بتعود في الآخر إلى مسألة إيه؟ قواعد المصطلح التي سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. قال: أولها الصحيح. أول هذه الأقسام هو الصحيح. وإحنا بنقول إن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى إيه؟ صحيح، خلينا نطلع بس تفريع من فوق كده، من حيث القبول والرد هنقول الأول مقبول ومرفوض. المقبول بينقسم إلى صحيح وحسن، والصحيح والحسن كل منهما ينقسم إلى إيه؟ صحيح لذاته وصحيح إيه؟ وصحيح لغيره. أما الضعيف فهو من أقسامه، يعني أقسام الضعيف ويدخل ضمن الموضوع إلى آخره، وهو في قسم إيه؟ المردود. ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أبواب حديث عن الضعيف وحكم العمل بالضعيف إلى أن فبيقول الشيخ عن أول هذه الأقسام، قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلم. طيب خلينا هنتكلم كده، ان الحديث الصحيح ده هنقول تعريف نحفظه كلنا، وخلي بالك لان الشروط الخمسه بتاعه الحديث الصحيح او تعريف الحديث الصحيح هنستعملها كتير معانا، ماشي. الحديث الصحيح مين يعرفه لنا؟ ايوه، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير علة أو شذوذ، ماشي. يبقى بنقول إن الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من غير شذوذ ولا عدة. ماشي. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من غير شذوذ ولا عدة. تعالى نتكلم كده واحدة واحدة عن الحديث الصحيح. ما اتصل سنده، اتصال السند الأول، ايه المقصود بالسند الأول؟ ها؟ سلسلة الرجال الموصلة للمتن. ماشي، هنقول ان التعريف ده ماشي، لكن طبعا بعض المعاصرين له اعتقادات على هذا التعريف، قال لك هنقول ان هو سلسلة الرجال، اذا هذه السلسلة لابد فيها من الاتصال، واحيانا قد تقف على اثنان، هذا الاثنان فيه انقطاع الى اخره، فهذا الانقطاع لا يفيد الاتصال. يقول لك وسلسلة الرجال هناك نساء يروين الحديث، فأنت دخلت ده برضه، احنا مش عايزين نخش في موضوع الخلافات دوت، لكن احنا بنقول هو الطريق الموصلة للمتن، او لو انت حفظتها سلسلة الرجال الموصلة للمتن خلاص، على اعتبار ان هذه السلسلة هي الطريق الموصل ايه للمتن، سواء كان هذا الاسناد فيه صف او متصل، وسواء كان الراوي رجلا او امرأة، يبقى هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن او الطريق الموصل للايه للحديث. اول شرط اتصال السند. اتصال السند يقصد به ايه؟ ان كل راوي من الرواه تحمل، هذا شروط ثانية، كل راوي من الرواه، احنا بنقول معناها ايه بس، كل راوي من الرواه تحمل هذا الحديث من شيخه ونقله عمن هو ايه تحته، يعني خد الحديث من فوق من الشيخ وراح مديه اللي تحت. اتصال السند سيكون بعد ذلك بمعرفة المعاصرة واللقاء والسماع، هيجي الموضوع بعد كده ان شاء الله، هل هو أدرك هذا الشيخ وعاصره، وهل أمكن اللقاء بينهم، يعني في إمكانية اللقاء موجودة ولا لا. وبعدين شرط آخر وضع الله العلماء، هل ثبت السماع منه أم لا، يعني سمع من الشيخ دوت، يعني هو أدرك الشيخ في عصره وقد يكون قد لقيه لكن قد يكون لم يسمع منه، صح؟ أحيانا أنت ممكن تبقى في مكان من الأماكن، فرح ولا جنازة ولا حاجة، وأدركت الشيخ الفلاني، فأنت معاصر للشيخ ومدرك للشيخ لكنك لم تسمع من الشيخ، صح؟ فبعض العلماء اشترط هذه الشروط الثلاثة، بعضهم اقتصر على معاصرة التلميذ للشيخ وعلى إمكانية اللقاء مع إمكانية السماع بعد ذلك. طيب اتصال السند معناه ان الراوي الذي روى الحديث نقل هذا الحديث عن شيخه او عمن فوقه، ماشي، بطريقه صحيحه تفيد ايه؟ تفيد الاتصال. يعني احنا بنعقد، احنا بنقول ان في صيغ تفيد الاتصال وفي صيغ لا تفيد الاتصال. الصيغ اللي تفيد الاتصال زي ايه؟ لما واحد يقول لك الشيخ الفلاني حدثنا بكذا وكذا وكذا، فهذه يتبادر الأذهان على طول ان فلان دوت كان ايه قاعد والشيخ بيكلمهم، صح؟ واحنا حدثنا غير حدثني، حدثني دي تفيد ايه؟ المباشرة، ان انت واحد بيكلمك مباشرة، لكن حدثنا ان انت قاعد في مجموع، حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعنا او سمعت على سبيل الجمع او الافراد، فهو هذه الصيغ تفيد ايه؟ الاتصال. كذلك قرات على فلان او كتبت على فلان واجازني بها الى اخره، يعني صيغ الاداء ان شاء الله او التحمل ستاتي بعد ذلك، يعني بعد الاول، لكن احنا بنقول الصيغه الاولى التي تحمل بها وهي التي اخذها ممن فوقه، ثم هو يحملها بعد ذلك ويؤديها إلى من بعد. يعني مثلا الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما يروي ويقول حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذا الإسناد من أعلى الأسانيد الإمام البخاري رحمه الله. ومعنى الإسناد العالي تعالى النهاردة شايف النجفة دي إحنا هنطبق الكلام بتاعنا على النجفة. النجفة دي ترتبط فوق خالص في السقف وبينها وبين اللمض حلقات صح؟ هنعتبر ان دوت الاسناد وكل ما توصل للحديث هنقول ان الحديث هو الاعلى والراوي صاحب المؤلف او صاحب التصنيف هو اللي تحت ماشي؟ يعني هو النجف وهو بيبحث عن الوصول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكلما ازدادت هذه الحلق الحلقات بتاعتها بتزيد بتبقى ايه؟ طويلة صح؟ اي واحد طويل كده ممكن يعدي يروح قبل فيه فاول ما يقولك ده النجفة دي ايه؟ نازلة شوية عليها عليها يعني ايه؟ اصر العقل بتاعتها واصر المسافة اللي بينها وبين السقف هي نفس الحكاية الراوي اللي هو الإمام البخاري عليه رحمة الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى فيه خمسة من الرواة أو ستة من الرواة أو إلى آخره وفي الأسانيد أو في الإسناد الذي ذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد مكي ويزيد ومين وسلم ثلاثة يبقى النجفة بتاعتنا ارتفعت وعلى ده بيسمى عند العلماء الإسناد العالي ماشي وهو يعني الذي كان يبحث عنه العلماء ممكن واحد يبقى عنده في بلده شيء يروي له هذا الحديث بنزول يعني بطريق النزل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد يعني 6 7 10 ولا حاجة لكن يسمع إن في واحد ممكن يبقى هو قاعد في مصر ويسمع إن في رجل في بغداد أو في مكة مثلا أو في الشام يروي هذا الحديث ولكنه يرويه بعلو يروح يتكبد مشقة السفر ويصرف و إلى آخره عشان يوصل لهنا عشان ياخذ هذا الحديث بطريق ايه بطريق عال للنبي صلى الله عليه واله وسلم يبقى اول شرط من اتصال من شروط الصحيح وهو اتصال الاسناد ويعنى به ها حد يعرف معناها ايه اتصال السند ان يروي الراوي عن شيخه بطريقه صحيحه في تحمله وان يؤدي الى من دونه الى من دونه بطريقه ايضا ايه صحيح يعني نقدر ان احنا نقول من خلالها ان هذا الاسناد هذا الرجل روى عن هذا الرجل هذا الحديث متصل طيب ده اتصال السند اي واحد هيروي عن واحد يقول ان احنا هنقبل يقول لك لا انا الشرط الاول ان الراوي دوت نشوف رجل كويس ولا مش كويس رجل صالح أم لا؟ رجل مقبول الحديث أصلاً مقبول الرواية ولا ما هوش مقبول الرواية؟ هل هو من أهل الرواية ولا ما هوش من أهل الرواية؟ فهننظر إلى حال الراوي اللي هو عدالة الراوي عدالة الراوي دي اللي هي إيه؟ نعم عدالة الراوي دي إحنا برضه هنقول كده هو بتيسير هي صلاح الرجل صلاحه في نفسه وعدم وقوعه في الرذائل بعض العلماء قالوا انه اجتنابه للكبائر وترفعه عن الصلاه ممكن تنزل منه هفوه ولا حاجه ولا الكلام ده ماشي لكن هو ايه يجتنب الكبائر لكن احنا بنقول ان هي صلاح الراوي في نفسه وتدين وكذلك عدم فسقه وان هو يعني يبتعد عن خوارم المروءه او عن الامور المخله اللي لو واحد شافها لا يقبل منه الحديث لكن تخيل كده ان راوي من الرواه وهو رجل يحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم له بهاء وله نضاره لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نظر الله وجه امرئ الايه سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. فهذه النظارة تعود إلى حامل السنة وعلى وجوه حملة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل يحمل الحديث ويدرس الحديث ويتعلم السنة حقا، وتلاقيه بعد كده يعني معلش تعبير كده واحد اهو من حملة الحديث وتلاقيه بيجري في الشارع وهو مشمر جلابيته بيجري ومش عارف ايه والكلام دوت، ويعني كشف عن فخذيه. واحد تلاقيه قاعد مثلا بياكل في الشارع والتهريج اللي هو يخل بالمروءه. راجل مثلا تجده يعني يبول في الشارع بغير من غير ضروره ولا حاجه، عشان ما نقولش مثلا واحد يفرض عنده سكر ولا حاجه وحصر مثلا. فهناك امور تتفق العاده على انها من خوارم المروءه، وهذه تتفاوت من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان. فممكن حاجه عندنا تبقى من خوارم المروءه في الشام مثلا مش من خوارم المروءه، ممكن في بلاد المغرب تكون مش من خوارم المروءه. فهذه تتفاوت على حسب المكان وعلى حسب الزمان، لكن هناك اساسيات واصول يتفق عليها الناس. فالرجل الذي يترفع بنفسه ويترقى عن هذه الرذائل وهو صالح في نفسه، فهذا الذي نقول انه تقبل منه ايه الروايه على اختلاف في درجات قبول الروايه. يبقى كده اتصال السند وعداله الراوي. ثم ناتي الى الشرط الثالث وهو ايه الضبط، ان يكون ضابطا. والضابط بتاعنا دوت ما تخرجش من كليه الشرطه ولا الكلام ده، لا هو ضابط. ومعنى الضبط هو ايه؟ ها الحفظ، والحفظ وهو حصوله على الحديث وتمكنه بعد ذلك من ادائه وقت ما احب. ان انت لما واحد يجي يسالك عن الحديث، انت حافظ الحديث، يسالك عن الحديث الفلاني تقول اه الحديث الفلاني كذا وكذا وكذا، فده الحافظ. لكن ممكن واحد يقول فاكر الحديث الفلاني اللي انت كنت قلته لنا في مجلس كذا وكذا، حديث انا قلت لكم الحديث ده الحديث اللي فيه فلان عن فلان عن فلان، يقول لك سيبني افتكر شويه، يقول لك اللي هو اوله كذا والله مش فاكر. فهذا ايه ايضا له درجه في درجه ايه القبول او الرد من ناحيه الضبط. والضبط دوت اللي هو الحفظ بينقسم الى قسمين، ضبط ايه ضبط صدر وضبط سطر، او ضبط صدر وضبط ايه كتابه. ضبط الصدر دوت يعني رجل يحفظ الحديث ويعيده، اول ما تقول الحديث يقول لك على طول الحديث كذا كذا كذا. الرجل الذي يحفظ كتابه يعني احاديثه في كتابه، يقعد عند الشيخ يجمع الاحاديث ويقعد يكتب يكتب يكتب يكتب. فهذا الرجل علمه عنده في كتابه، فيجب عليه ان يحفظ ايه الكتاب. ما يجيش في مره مثلا مرات عايزين ناكل يا فلان وعايزين نفرش حاجه، يقول لها هاتي ورقتين من الكتاب دوت نحطهم كده وناكل عليهم بعد كده نشيلهم. تلاقي مثلا لقمه وقعت عليها شويه زيت وقعوا عليه مش عارف ايه، ضيعت الكلمه دي المره دي من متن الحديث او من اصل السند وضيعت كلمه ثانيه. يبقى يجي بعد كده يمسك الله هو الحته اللي وقعت عليها حته الباميه ديت هي كانت كذا ولا كذا، الكلمه ديت هي ايه. فهو لم يضبط الحديث ولم يضبط ايه يضبط كتابه بعد، ولكن هو سابه كده. اخر يترك كتابه الحديث بتاع كتابه كتاب الحديث بتاعه اللي هو حصيله علمه، يروح حاططها فين في اي مكان كده شيلها. فيجي واحد من الناس اللي هو المؤذيين يعني، يروح جاي انت عندك ايه عندك الكتاب ده بتاع الاحاديث طيب، ويروح يدخل له شويه ايه احاديث. يجي فضيله الشيخ يروح ماسك الكتاب بتاعه عشان هو تركه بغير حفظ، يروح جاي يروي الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويذكر الحديث الاصل الذي ايه رواه هو، وبعدين يلاقي في حديثين ثانيين ما هو بتوعي يروح يرويهم. فهذا ليس بضابط لكتابه. لذلك العلماء بيقول ان الضبط ضبط ايه؟ صد وضبطه صد او ضبط كتاب. طيب ايهما اعلى درجة، ضبط الصد ولا ضبط الصد او ضبط الكتاب؟ ها يعني هي خلاف بين العلماء، منهم من قال ان ضبط الصدر اولى لانه يستحضره وقت ما شاء، وقت ما تعوز. اي حد سالك، عارفين المناظره التي وقعت بين الامام البخاري عليه رحمه الله لما سافر الى بغداد؟ ما قال لهمش طب استنوا بقى اما نشوف الحديث الاولاني دوت نجيبه منين والحديث الثاني لا. رحمه الله تعالى عليه جبل في العلم، يعني الإمام الدارقطني عليه رحمه الله قال عن مسلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. الدارقطني بيقول عن مسلم، عن الإمام مسلم، لولا البخاري مسلم دوت ما كانش ليه في العلم، ولكنه ايه اخذ هذا العلم وبدأ اصوله من عند البخاري، وكان البخاري شيخا لمين؟ لمسلم رحمه الله تعالى على الجميع. طيب أيهما أكثر ضبطا، الصد أو الكتاب؟ احنا بنقول إن في ناس قالوا إن الصدر أوعى ماشي وأحفظ وأفضل لاستحضاره له في أي وقت شاء بدون حمله لكل، وبعض العلماء قالوا لا هو ضبط الكتاب أوعى لأن الصد قد يعتري صاحبه، قد يعتري صاحبه مثلا النسيان أو أي آفة من آفات الأمراض التي تنسيه هذا العلم، يبقى خلاص ضبط الكتاب عندهم أوعى. والراجح من كلام العلماء وهو يعني ما أراه مقولا أن ضبط الصد وضبط الكتاب يعني ممكن أن هو متلازمين، وأفضلهما أن يروي الراوي من ضبطه لصدره ومن كتابه. لذلك كان يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى أمرني شيخ أحمد بن حنبل، وشوف هو بيقول إيه شيخ رحمه الله تعالى عليه، ألا أقرأ إلا من كتاب أو أن أحدث من كتاب، فكان يخرج على الناس بكتابه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما كان يخرج بكتابه ويحدث منه كان يقول لنا لو يأتي ألا تحدث من صدرك من محفوظك؟ قال لا أنا حافظك وأدرسك من الكتاب، عجبك مش عجبك يرحل عنك. فهذا هو الشرط الايه؟ الثالث. الشرط الأول كان ايه يا اخوانا؟ اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث هو ضبط وحفظ الحديث للراوي. ولذلك احنا بنقول وهو ده الفارق بين الحديث الصحيح والحديث الايه؟ الحسن. مسألة الضبط، الضبط في الصحيح بيكون ايه؟ طيب ضبط تام، وفي الحسن خلي بالك خفيف الضبط وليس معناه ايه؟ قليل الضبط. ان بعض اخواننا قالوا ان حديث الحسن هو ما يرويه العدل باتصال سنده بضبط قليل من غير شذوذ ولا علم. طبعا الضبط القليل دوت الكلمه مش منضبط، لكن احنا بنقول ان الصحيح ضبطه تام والحديث الحسن رجاله قلوا درجه عن الصحيح. يعني مش بنقول ان هم مثلا بينسوا الكلام ده، لا هو حافظ وحفظه متين غير ان حفظ من فوقه ايه؟ اتم، يبقى هو أقل درجة من الصحيح. ما نقله العدل الضابط في اتصال سنده بنقل الضابط إيه؟ ضبطا خفيفا. طيب يبقى احنا عندنا في الحديث الصحيح اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة من غير إيه؟ شذوذ ولا علم. الشذوذ ده اللي هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه، سواء كان هذا الذي هو أولى منه أعلى منه درجة أو أكثر عددا أو إلى آخره. يبقى هو بيروي راوي، الراوي بتاعنا الثقة دوت بيروي رواية يشترط فيها حاجتين، الحاجة الأولى أن تقع فيها إيه؟ المخالفة، يبقى فيه مخالفة، ده بيقول اعمل وده بيقول لا تعمل، وده بيقول حاجة ويقول خلافه، يبقى أن تقع المخالفة وفي نفس الوقت أن يكون المخالف قد يكون أعلى منه درجة في المنزلة أو أكثر عددا أو من هو أولى منه، المهم أن يكون فيه مخالفة ومفاضلة للآخر على الأول. من غير شذوذ ولا علة، العلة دي وهي العلة طبعا معروف أن الرجل الصحيح إذا انتابه مرض أو انتابته علة أصبح إيه؟ ثقيل. فالحديث الصحيح إذا انتابته علة أصبح ثقيل ضعيف، لكن هذه العلة العلماء بيبحثوا فيه هل هي أي علة كذا؟ قالوا لا، إنها نشترك ونقيد لتكون هذه العلة علة قادحة. طيب العلة القادحة مش بتبقى صغرى؟ قالوا أيها بتبقى صغرى، قالوا خلاص عشان نعرف بتعريف يعني غير مخل يبقى يقولوا علة قادحة خفيفة. وعلم العلة ده علم شريف علم عظيم لم يتكلم فيه كثير من أهل العلم المتخصصين في المصطلح، كثير من أهل العلم المتخصصين في المصطلح لم يتكلموا في علم العلم لصعوبة هذا العلم ويعني لغواره ولعمقه ولصعوبة ما في، غير أن هناك من أصلوا فيه ووضعوا له قواعد ودرسوا يعني على رأس من وضع له القواعد وصنف فيه الإمام علي بن المدينة عليه رحمة الله، وعندنا الإمام الدارقطني وابن أبي حاتم والإمام الترمذي وغيرهم، لكن لن تجد مطولات ولا مؤلفات كثيرة في علم العلل كما وضع في علم المصطلح أو في كل أو في أي علم آخر من علوم المصطلح. طيب نرجع ونقول إن إحنا عندنا الحديث الصحيح بيشترط فيه خمس شروط، أول حاجة اتصال السند، ثاني حاجة عدالة الراوي، ثالث حاجة ضبط الراوي اللي هو حفظه يعني، الرابع من غير شذوذ للمخالفة يعني لمن هو أوثق منه أو لمن هو أولى منه، وعدم وجود علة قادحة في الحديث تخفى على الكثيرين، يبقى دي شروط الحديث الصحيح. شوف بقى الشيخ بيقول قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، أولها الصحيح وهو ما اتصل، يبقى اتصال سنده ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعم اللي هو الشذوذ والعلة اللي احنا قلناهم اللي هو الرابعة والخامسة، يرويه عدل ده الشرط الكام؟ الثاني بتاعنا، يرويه عدل ضابط الثالث عن مثله، وطبعا الضبط ده احنا اتكلمنا عنه، ولعله ان شاء الله ياتي في مساله الحسن كلام عن الحسن الضبط اللي هو الناقص او خفه الضبط ياتي الحديث عنها ان شاء الله باستفاضه في الحسن. طيب الشذوذ والعلم، احنا بنقول ان الشاذ ده هما يجي واحد من العلماء راوي للحديث، وهذا الراوي راوي ثقه، مش بنقول انه هو ضعيف ولا حاجه، لا ده هو رجل مقبول مقبول الروايه وليه برضه يعني مكانته عندنا في الحديث، لكنه راوى هذا الحديث وروايته للحديث جاءت وجاء معها لنا واحد ثاني او مجموعه اخرى رووا حديثا يخالف هذا الحديث، يخالف يعني تعالى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله ضرب أمثلة بهذا الأمر، قال ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، ماشي نهى، وهو الشيخ بيقول أن هذا الحديث لا بأس بإسناده، خلاص ماشي قبلنا هذا الحديث، وثبت في الصحيحين في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم رمضان ايه بصوم بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يعتاد الصيام فكان يصوم كان يصوم صوما فصام او فليصوم. اذا الحديث الاول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام منتصف شعبان نص التالي اذا انتصف شعبان فلا تصوم يبقى ما تصومش بعد ايه المنتصف. والحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فيه ان الصيام جائز لمن كان يصوم بعد انتصاف شعبان لكن بشرط ان انت ايه قبل رمضان بيوم ولا يومين ما تصومش. فده فيه عدم الصيام وده فيه ايه اثبات الصيام. قال والشيخ يعني روى الحديث اخر او ذكر حديث اخر والحديث يعني قد يكون فيه الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم ونقل في المخالف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امراه من نسائه وهي صائمه يوم الجمعه فقال هل صمت امس قالت لا فقال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري فاثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتصومين غدا اللي هو يوم ايه يوم السبت فقالت لا قال فافطر. ففيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه صام. الشيخ ذكره هنا من قبيل الشاذ غير انه قد يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد بالحديث الاول وهو النهي عن صيام يوم السبت افراد وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ايه الصيام لكن بغير افراد قد يحمل على هذا. لكن احنا بنقول ان المعنى بتاع الشاذ ان يكون في مخالفه واحد بيقول اعمل وواحد بيقول ما تعملش وده ثقه وهذا قد يكون اوثق من او هذا يرويه رجل وهنا يرويه اكثر من رجل في مرتبته من ناحيه التوثيق ولكنهم اكثر منه ايه عددا او هم اولى منه. فيبقى المساله وقوع المخالفه ووجود الرتبه هو لانهم اولى منه او اوثق منه. ولذلك الشيخ بيقول والشاذ هو الذي يرويه الثقه مخالفا لمن هو ارجح خلي بالك هو من ارجح ايه منه اما في العدد او في الصدق او في العدد. يبقى ده الشاذ. العله حاجه خفيه حاجه صغيره كده قد تخفى بل هي تخفى على الناس لا يدركها الا الجهابذه. تلاقي فلان يقول لك هذا الحديث فيه علة، العلة بتاعته ايه؟ علته كذا. تخيل مثلا انت دلوقتي عاصرت الشيخ الألباني عليه رحمة الله ماشي؟ عاصرته ولا ما عاصرتوش؟ عاصرت وسمعت شرايط الشيخ الألباني صح؟ فانت ما تقول قال الشيخ الألباني وكذا وكذا وكذا. كلمة قال لي أنت بتروي إيه؟ عن الشيخ؟ أنت سمعت من الشيخ صح؟ سمعت الشيخ تشريه؟ طيب هل تم بينكما لقاء؟ أنا بقول لك على سبيل المثال هل تم اللقاء بينكما؟ المعاصرة موجودة مع إمكانية اللقاء مع إمكانية لكن هل تم اللقاء بالفعل؟ لا ما تمش. أنت ما تروي يقول لك خلي بالك الإمام بقى يقول لك خلي بالك هذا الراوي هو عاصره واللقاء بينهما ممكن غير أنه لم يسمع من فلان. تروح مثلا شيخ من المشايخ يستوطن مثلا على سبيل المثال لبنان وانت لم تسمع منه ثم رويت حديثا عنه. انا بقول لك برضه على سبيل المثال خدت الشريط بتاعه وسمعت الشريط ومش عارف ايه وبعدين رحت سمعت الشريط في شارع لبنان او في ميدان لبنان وانت قاعد كده بتروي الحديث تقول سمعت الشيخ في لبنان يقول كذا وكذا خلاص انت دلوقتي يعني قد يثبت لك. انا بقول لك على سبيل المثال يثبت لك اي واحد يقول لك خلاص الشيخ ده هو معاصر وامكانيه اللقاء وهو قال ان هو سمع الشيخ في لبنان، حد يقدر يقول لك ان انت كذاب؟ انت سمعت الشيخ فعلا خدت الشريط بتاعك والمسجل بتاعك وقعت في ميدان لبنان وسمعت الشريط. فانت سمعته في ميدان لبنان لكن العلماء بقى اللي هم الجهابذه يقول لك خلي بالك ان فلان دوت لم يخرج من بلده ولم يرحل في طلب العلم. دي موجودة عندنا في كتب الرجال؟ آه موجود. ولخلي الراوي الفلاني دوت لم يرحل، ومثلا في رحلاته يقول لك رحل إلى كذا وكذا وأدرك فلانا وفلانا وقابل فلانا وفلانا إلى آخر. فالموضوع دوت كله إيه موجود عندنا. لكن المسألة ديت من اللي يجيبها بقى ويفقسها؟ إن أنت بقى بتسمعه في ميدان لبنان ولا في شارع مصر والسودان ولا ولا ولا، العلماء المحققين ماشي. فدي بتبقى علم، قد تكون علة من العلل التي في الإسناد أو في المث يرد بها، وقد تخفى عن الكثير من الناس. الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال ونبينا ويقنع. معلش أنا أتأخرت، لكن لعله إن شاء الله في المرة القادمة نختصر. حد عنده سؤال في الحديث الصحيح؟ طب أسأل أنا؟ أسأل أنا؟ طيب طلع هيجي العلوم إن شاء الله بعد كده، هيجي بعد كده إن شاء الله الشيخ ذكره وإحنا نكمل. بس أنت سؤالك إيه؟ السؤال إيه؟ كل ما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم كلما على شرف الحديث ماشي. عندنا في الإمام البخاري له في ثلاثيات البخاري اللي هي تقريبا 21 حديث او حاجه زي كده، يعني قرب ال 20 او 21. يعني هذا امر زي ما بقول بيتسابق اليه العلماء والجهابذه المحدثين بيتسابقوا اليه. كلما قلت الرجال، احنا حتى النهارده في علم الاسناد لو في واحد بيبحث عن اسناد في الحديث يقول لك روح للشيخ الفلاني وما تروحش لفلان. ليه؟ فلان دوت اه معاه اجازه في الحديث وفلان معاه اجازه، لكن فلان دوت اسناده عالي عن للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في اجازات القران يقول لك الشيخ الفلاني معاه اجازه، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا رجل او كذا راوي، وفلان لا اعلى منه الاسناد، فروح لفلان وما تروحش لفلان. ماشي؟ مع العلم ان علم الاسانيد دلوقتي يعني ما فيش داعي اليه الا الشرف، شرف الدخول بس كده في سلسله الرجال. لكن تعالى لو واحد معاه سند لحديث من الاحاديث، هل ستحكم على هذا الاسناد او على هذه السلسله من خلال رجاله؟ خلاص هو الموضوع منتهي بعد تدوينه وبعد الحكم عليه من الجهاليزه الفحول. لكن مساله العلو دي على حسب الطبقه، بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم رجل، وانت وصلت في هذا العلو لكام؟ يعني البخاري ما هو عنده حديثه غالب الاحاديث سداسي ماشي، وفي او خماسيه يعني الغالب بتاعه. لكن اما يصل من البخاري الى ثلاثيات ثلاث، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه بس، هذا شرف ايه عظيم يعني. في شذوذ في المتن وفي شذوذ في السند وفي شذوذ في علة في المتن وفي علة في السند. اللي عايز يرجع ويعني يفصل هذه المسألة، طبعا أعزو إلى كتب المتقدمين رحمه الله تعالى عليهم، من أجل ومن أحسن الكتب التي صدرت في علم المصطلح كتاب تدريب الرجل من السيوخي رحمه الله تعالى، كتاب واسع ويعني أسلوبه ما هوش صعب، سهل يعني، وإن شاء الله تفهم منه تدريك. هو ذكر المسائل باختلافاتها، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام الحافظ ممين يعطي رحمه الله تعالى. طيب يعني حتى لو قيل أكثر من ذلك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعلوا حجة لنا يوم نلقاه. في قول هذا أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. Oh,